بناء على التوقيت الفلكي. هذا ما أردت أن أقدمه إليك هدية أذانك. وجزاك الله خير. جلست المسجد بعد نص ساعة في حين الإقامة. في حين الإقامة إذن هكذا يفعلون. نحن عندنا في بيتنا باعتبار المرتفعة أرى طلوع الفجر، طلوع الشمس، غروب الشمس. حينما ينبلج الفجر تقام الصلاة في المسجد. السنة ما صحت لأنهم يصلونها قبل وقتها. بقول الحمد لله حلاليك بعض الشرع من بعض. الفرض يعني إجاب وقته، والغروب كذلك. ومن هنا جاء الفتنة المفتنين المدون بيفطروا قبل الوقت. هنا قبل الوقت كون أنتوا مش قبل الوقت الشرعي. هنا جزاك الله خير. يلا صلوا. كنا حكم العمل في شركات الحج وفتح شركات الحج جائز أم غير ذلك؟ لك ما في مخالفات شريعة فهو جائز وخدمة، أما في ظني أنه في مخالفات فأنت يجرب تحضر. ساق الطعام مش نسيك السيد. طب هو الشيخ من أنا بيت شيخنا في مزدلفة. كنت أذكر للحجاج يعني ما يطيعوا الوزارة يخالفوها يطبقوا السنة، وكثير من الإخوة استجابوا بفضل الله الحمد لله. لكن هذا خير مرجو ما يقابل شر. ما أدري يعني شيخنا ليس وجودنا أفضل من عدم وجودنا يعني كتشجيع للإخوة. أذكر لك شيء المخالفات المفروضة علينا من قبل الوزارة تقديم كفالة بنكية ومن ثم أخذ ربا عليها من قبل البنك مقابل أن يكفلنا البنك لمدة عام ثم دفع يعني حساب الحجاج عن طريق الشيكات، لا يقبلون نقدا البتة. الورقة الله أكبر الله أكبر. أنا بفرق في هذه الحالة بين حجس الفريضة وبين حجس النافلة. في حجس الفريضة لا بأس، نعتبر ذلك كالضرائب التي تفرض علينا غير ما أنوفنا. أما لحج بده يتطوع ما في عنده ضرورة فلا يفعل. لعلك فهمتني؟ فهمت. طب نحن كأصحاب شركات في كل عام علينا أن نحج حتى نقوم على خدمة الحجاج وتأمين السكن وما يلزمهم في مكة وفي عرفات وفي منى. هل يرخص لنا بذلك أم حكم كما أسلفت؟ هذا الجواب فيما مضى والتحقيق بأعتقد أنه صعب. ما هو؟ إذا كان بإمكانكم استصفاء الذين لم يحجوا بيكون في ضرورة، أما يقبلكم شي حج وشي ما حج ما أرى هناك ضرورة. شيخنا الوزارة بتصفي الذي حج من قبل لم يحج، فبتقوم الوزارة بفتح مراكز ومن ثم يقسم الذي يريد أن يحج أنه ما حج من قبل، فهذا الدور الوزارة تكون فيه لسنا كشركة. لا يفيدني هذا التفصيل. يعني قد يكون فيه التفريق بين

بارك الله فيك. أمين يا مارك. الله يحييك. يقول في نفسي أنا أرى الشيخ وقد رأيته. كيف؟ يقول كان في نفسي أنا أرى الشيخ ورأيته. أبتنك الكشف ليش؟ نحن أهل الكشف. الله يحييك بالبركة. بعدين بصدقوا يا شيخ. اللي بزمان الشريط بصدقوا. ايش قال؟ ابو انس بحكي تأتيك سلامات كثيرة معهم ولا يستطيعوا ان يبلغوك اياها، فماذا يفعلون؟ ملكوهم ملكوهم. وعليكم السلام. استغفر الله العظيم. استغفر الله. ماذا عندك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس يمكن هل عن يمينك عم يسأل مين جبتها هي؟ أيوة. مين جبتها هي؟ كيف عرفت عني؟ أستاذ. سبحان الله. السلام بيكون عند اللقاء. حبيت إني ما بدي تعليلات. إن شاء الله إنه لا تكتب لي كاستغابة لأسماء أشخاص، ولكن محبة كما هو معروف عن أسامي كتاب وعلماء ونعرف أسمائهم، قد قيل لي إنه شخص اسمه حسن أو حسان عبد المنان عنده حسان. حسان صاحب ولا الشيخ هذا حسان عبد المنان، قيل لي إنه عنده علم من الحديث وهو متشدد، أحد الشباب المسلمين قال لي هو بعدة من الفئات المتشددة في علم الحديث، وبين لي بعدين قلت له إيش بتعني في متشدد، ذكر لي شرح لي، فعنده بعض المآخذ على بعض إخوانه، فما عندي علم هل يقرأ من كتبه وهل عنده علم بالحديث أم ما عنده علم بالحديث الشريف. إياك وإياه، إياك وإياه. هذا رجل لا علم عنده بالحديث، عنده علم بهدم الحديث. سبحان الله. وأسوأ من الخوارج، أسوأ من الإبابية. تسمع فيهم الإبابية؟ نعم. أحد الإباضيين في العصر الحاضر ألف رسالة في السبل في الصلاة وعدم القبض، عدم القبض، عرفها؟ نعم. وضعف كل الأحاديث الواردة عندنا نحن معشر أهل السنة. حديث من تلك الأحاديث من طريق الإمام الزهري، من طريق الإمام الزهري يقول قال الذهبي إنه مدلس، مدلس، وهذه كل الجرح عند علماء الحديث ولا مجال الآن لشرحها، لكن اللي نقله عن الذهبي، الذهبي ما عجزا بأنه مدلس، ذكر عبارة ما أذكر الآن تماما في تمريض لرمي بالتجيس، ويكفي لمعرفة أن الإمام الزهري من علماء التابعين ومن تلامذة أنس بن مالك خادم الرسول، واحتج به المسلمين قاطبة،